بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى الفصل الرابع في شبهات والجواب عنها. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل يعقده للإجابة على شبهات القوم والرد على ما زعموه من تأويل في الأحاديث والنصوص القرآنية التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل. قال الشيخ رحمه الله: المثال الأول، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. طبعا كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض هذه النصوص في مسالك المعطلة والمؤولة، في المسالك التي يستدلون بها ويريدون أن يلزموا بها أهل السنة على تأويلته. قال: المثال الأول، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وهذا الحديث ورد مرفوعا وورد موقوفا، والصحيح أنه لا يصح، وهو من الأحاديث التي يستدل بها المعطلة والمؤولة وهي غير صحيحة. ولذلك ذكرنا في المرة الماضية قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب الإمام أحمد، أن الإمام أحمد رحمه الله سد طريق التأويل إلا لثلاثة ألفاظ، وهي الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحديث الثاني هو قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، والحديث الثالث إني لأجد نفس الرحمن من ناحية أو من قبل اليمن. وقلنا إن هذا لا يصح عن الإمام رحمه الله تعالى. قال الشيخ العثيمين هنا: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. قال: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معنى. يعني ابتداء هذا الحديث لا يثبت، والقائل يقول ثبت العرش ثم انقش. فإذا كان هذا الحديث لا يثبت فلا حاجة للخوض في معناه، ولكن كما جرت عادة العلماء فإنهم حتى وإنه إن لم يثبت فإنهم يفندون متنه ويبينون أنه ليس فيه حجة. وحتى على فرض ثبوت هذا الحديث فلا حجة فيه للمعطلة ولا المؤولة، فإنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض. فارتباط كلمة في الأرض بالحديث تدل على أن هذه ليست صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إذ أن اليد التي هي صفة لله سبحانه وتعالى إنما هي معه فوق العرش ولم تنفصل عنه سبحانه وتعالى. وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. ولا شك أن يد السائل غير يد الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في بعض الروايات قال: فمن صافحه فكأنما صافح الله. فكأنما، ومعروف أن كأن تأتي للتشبيه، فيكون هناك مغايرة بين الحجر الأسود وبين يمين الله التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال:

فإن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض, السحاب مسخر بين السماء والأرض, وهو لا يمس هذا ولا يمس هذا, وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة, ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. وكذلك يقال سترة المصلي بين يديه, ومعلوم أن السترة تكون بعيدة بعض الشيء عن المصلي. المثال الثالث, إني أجل نفس الرحمن من قبل اليمن. طبعا هذا الحديث والذي قبله مر معنا بشيء من البيان في الدرس الماضي. قال والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية, وأجل نفس ربكم من قبل اليمن. قال وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر, نفس ينفس تنفيسا. وطبعا المصدر, هناك فرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر يدل على الحدث الذي يتضمنه الفعل مع نفس الايه, مع نفس الحروف. اما اسم المصدر فانه يدل على الحدث الذي يدل عليه الفعل مع زياده في بعض الحروف او النقص فيها. فهنا قال اسم مصدر. نفس ينفس تنفيسا, لأن مصدر نفس هو التنفيس, كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس. تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا, هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب, فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن, أو أنه بالرياح التي تأتي من ناحية اليمن. وقد نصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالرياح كما أرسل الله على الأحزاب هذه الرياح. قال سبحانه وتعالى فأرسل ريحا وجنودا لم تروها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار, فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات, ذكره في مجموع الفتاوى. المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة فيها في تفسيرها قولين, أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء, وهذا الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف. وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن, أي علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. قال وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف, وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء والاستواء هنا, أي قصد إلى السماء والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. قال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وطبعا موضوع التعدية بالحرف, موضوع التعدية بالحرف من العلماء من يجعل الفعل يناسب الحرف المعد به، فيجعلون استوى إلى يختلف عن استوى على، فاستوى إلى يعني بمعنى قصد وأقبل، واستوى على يعني بمعنى على وارتفع، كما أنهم قالوا في تفسير قوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، يعني عينا يروى بها عباد الله، لأن يروى بها عباد الله لأن الفعل هنا عدي بالباء فيضمن معنى يناسب الحرف الذي عدي به. فقالوا هنا استوى إلى يضمن الفعل معنى يناسب التعدية بإلى، وهذا الفعل هو قصد، قصد وأقبل، وفي هذه الحالة لا يكون هذا تأويلا، لا يكون هذا تأويلا لكلمة استوى. لماذا لا يكون تأويلا؟ لأن ظاهر الكلام أنه معدى بإلى، وما تعدى بإلى يختلف عما تعدى بعلى، فما تعدى بعلى يجعلونه بمعنى على وارتفع، وما تعدى بإلى يجعلونه بمعنى قصد وأقبل. قال وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء اللي هو إلى، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. قال المثال الخامس، طبعا أنا بختصر الكلام اختصارا يعني حتى لا نطيل في الدرس. المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ومر معنا كذلك الكلام عن هذا النص وذكر أهل السلف وأهل السنة أن المراد بالمعية هنا هي معية العلم والإدراك والإحاطة، ونقلنا قول العلماء الذين ردوا على أن هذا ليس من التأويل ولا من صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما ظاهره أنه يراد به معية العلم والإحاطة. قال والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أشك أن هناك ما ورد من الأدلة، أن هناك أدلة قد وردت أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأنه مستو على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى له العلو المطلق، فلا يمكن أن يفهم أبدا من أي نص من النصوص أن الله مع الخلق وأنه مختلط بهم، ولا أنه حال بهم، ولا أن شيئا من مخلوقاته قد حلت فيه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تجمع النصوص كلها في هذا الباب. قال أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. يعني هل يقال هذا أو يقال هذا؟ هل يقال إنه مع الله، أن الله سبحانه وتعالى مع الناس مختلط بهم حالا في أمكنتهم، ولا يقال أنه معهم بسمعه وعلمه وقدرته؟ لا شك أن الثاني هو الأولى. قال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، فهل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان معهم في الغار؟ لا شك أن هذا باطل. وتقول مثلا

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وطبعا هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر كلمة حق على حقيقته، وقال في الكلام السابق: ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة. وكلمة حقيقة هنا مقصود بها إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من كماله وجلاله وعلو شأنه وقهره وسلطانه ومجده سبحانه وبحمده. وإن كان السلف يعني لم يتكلموا بهذه اللفظة، لفظة حق أو حقيقة، ولكنهم لما تكلموا في الصفات أثبتوها لله سبحانه وتعالى إثباتا حقيقيا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فهذه اللفظة من الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن الإمام ابن القيم رحمه الله إنما هو تأكيد وتقرير لما قرره السلف الكرام من عقائدهم في كتبهم رحمة الله على الجميع. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ذلك فقرر مثل هذا الكلام، يعني قرر أن قول الإمام ابن تيمية رحمه الله حق وحقيقة، هذا تقرير وتأكيد لما كان عليه السلف في عقيدته. قال: وقال في الفتوى الحموية: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدي أو كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وطبعا المعية الحقيقية هنا الذي يريد يعني أن يتعرف عليها، عليه أن يعلم عظم الله سبحانه وتعالى أولا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، وأن عظمته سبحانه وتعالى لا تقابلها عظمة. ولهذا مثلا إذا أردت أن تضرب مثالا يقرب هذا المفهوم، فلتضرب مثلا مثالا بناطحة سحاب، ناطحة سحاب تبلغ المئات من الأدوار، فإذا وقفت سيارة صغيرة تحت هذه العمارة، فإن هذه العمارة يكون لها هذه العظمة وهذا الكبر، ويكون السيارة بالنسبة للعمارة شيء لا يذكر، شيء لا يذكر. ولذلك جاء في بعض الأثار أن السماوات والأراضين في يد الله سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أحدنا. ولذلك يمثل بعض العلماء علو الله سبحانه وتعالى ونزوله ودنوه من العباد كطائر ضخم كبير علقت في قدمه حبة حنطة أو حبة شعير، فهذا الطائر يدنو برأسه عند هذه الحبة التي يمسكها بقدمه، ومع ذلك لا يزال فضل الطائر على الحبة

القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طبعا ذكره وخطأه، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل. قال هنا بقي قسم رابع لم يذكره المؤلف، وهو قول المعطلة الجهمية، وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايد، اللي هم بيجمعوا بين النقيضين. طبعا لهم في ذلك أدلة عقلية باطلة وشبهات يدعون أنها تابعة للعقل الصريح، وهي مجرد أوهام وشبهات لا تقوم على ساق الإثبات. وهذا فيه جمع بين النقيضين، وفيه تشبيه لله سبحانه وتعالى بالممتنعات، فإنهم فروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالموجودات فوقعوا في تشبيهه سبحانه وتعالى إما بالمعدومات أو بالممتنعات، فإنه الذي لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد، لا شك أن هذا هو المعدوم أو حتى الممتنع. قال تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. قال تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. طبعا أدلة العلو أدلة كثيرة تراجع في بابها، وقد فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وهي كذلك مذكورة في كتب العقائد كما في شروح الواسطية وغيرها. وطبعا هنا مسألة يعني يحسن بنا أن نذكرها متعلقة بعلو الله سبحانه وتعالى، وهي شبهة أن العلو يختلف، اللي هو العلو يختلف من نقطة على وجه الكرة الأرضية من نقطة لأخرى، فالذي يكون في فهناك شبهة عن القوم أن الذي يكون مثلا في النصف الأعلى من الكرة الأرضية تكون السماوات فوقه، فهذا يكون تكون السماء فوقه. طيب الآن الذي في النصف الآخر من الكرة الأرضية هو بالنسبة لنا يقف على رأسه، لأن الكرة الأرضية كروية، فالذي يقف في الأعلى تكون السماء فوق. طيب الذي يقف في الأسفل هل تكون السماء فوقه؟ فهم يعترضون بمثل هذه الشبهة ويقولون إن جهة العلو تختلف من مكان إلى آخر على وجه الكرة الأرضية. ولذلك فإننا نقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، إن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الذي يقف على الكرة الأرضية ليس له إلا جهتان اثنتان فقط، يعني هو له جهتين هما السبتين اليمين والشمال والأمام والخلف، هذا قد يختلف من إنسان لآخر، قد يكون ما على يميني يعتبر بالنسبة لك ما هو على يسارك، وقد يكون ما أمامي يكون بالنسبة لك هو ما خلفك، يعني الذي أمامي قد يكون بالنسبة لك هو الذي يكون خلفك. أما كل من على وجه الكرة الأرضية بالنسبة للعلو والسفول أو الفوقية والتحتية فإنهم ليس لهم إلا جهتان اثنتان فقط. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحانه فوق جميع العالم. ثم قال: وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة جدا، منها أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مباين للمخلوقات، وثبت أن العالم كري يعني كروي كما اعترف به النفاة المعطلة وجعلوه عمدتهم في جحد علوه سبحانه، لازم أن يكون الرب تعالى في العلو ضرورة، وذلك لأن العالم إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان العلو والسفول فقط، العلو والسفول فقط، وإذا امتنع أن يكون سبحانه وتعالى في جهة السفول فوجب أن يكون سبحانه وتعالى في جهة العلو، وقد مضى معنا في القواعد ما يدل على ذلك، لأنه يمتنع اجتماع النقيضين ويمتنع ارتفاعه. فإذا لم يكن في جهة العلو، فإذا لو فرض أنه سبحانه وتعالى ليس في جهة العلو لثبت ولا لزم أن يكون في جهة السفول، وكونه في جهة السفول باطل، وكونه ليس في العلو وليس في السفول باطل، وحينها وجب له سبحانه وتعالى أن يكون في جهة العلو. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية: من المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كروية الشكل، وأن الجهة العليا هي جهة المحيط وهي المحدب، وأن الجهة السفلى هو المركز، وليس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفل فقط. وأما الجهات الست فهي للحيوان، فإن له ست جوانب يؤم جهة فتكون أمامه، ويخلف أخرى فتكون خلفه، وجهة تحاذي يمينه، وجهة تحاذي شماله، وجهة تحاذي رأسه، وجهة تحاذي رجليه، وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة، وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة، فهذا يكون متغير، فما يكون أمامي قد يكون خلفك، وما يكون يساري قد يكون يمينك، بل هي بحسب النسبة والإضافة، فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا، ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذا، ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا، لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير، فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل. وهذه الرسالة العرشية من أفضل ما كتب في بيان هذا الموضوع. وقد قال شيخ الإسلام في أولها: الله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. وقال في آخرها: فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا العلو، مع كونه على عرشه مبينا لخلقه، وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات كما يحيط بها إذا كانت في قبضته، أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بها، فهو على التقديرين يكون فوقها مباينا لها. فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير في العرش لا يلزم شيء من المحظور والتناقض، وهذا يزيل كل شبهة. وإنما تنشأ الشبهة في اعتقادين فاسدين، يعني سواء أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحبر الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يقبض الخلائق والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فحتى إذا قدر أنه سبحانه وتعالى يقبضها بيده فإنه سبحانه وتعالى يكون له العلو عليها، وإذا لم يقدر أنه يقبضها بيده سبحانه وتعالى فهو كذلك له العلو عليها. فالله سبحانه وتعالى له العلو على جميع المخلوقات، سواء بتقدير أنه يقبضها بيده أو أنه لا يقبضها بيده سبحانه وتعالى. قال: وإنما تنشأ الشبهة في اعتقادين فاسدين، أحدهما أن يظن أن العرش إذا كان كريا والله فوقه وجب أن يكون الله كريا. يعني الآن الأرض كروية والسماوات تحيط بالأرض، فلا شك أن السماء ستكون كروية، وأن السماء الثانية ستكون كروية أكبر من الأولى، والثالثة كروية أكبر من الثانية، والرابعة أكبر من الثالثة، والخامسة أكبر من الرابعة. فقد يأتي في العقل أنه إذا كانت الأرض كروية والسماوات والأفلاك كروية فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى كروي، وهذا لا شك أنه شيء باطل، وأنه فهم باطل لا يكون إلا في الأذهان وفي العقول الفاسدة. قال: أحدهما أن يظن أن العرش إذا كان كرويا والله فوقه وجب أن يكون الله كريا، ثم يعتقد أنه إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ما هو كري كالفلك التاسع من جميع الجهات، وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال، فإن الله مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كري سواء كان هو التاسع أو غيره لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكالها، كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها. وهذه الكرة يمسكها الطفل بيده ويلعب بها ويكون له العلو عليها ويكون له القهر عليها، ومع ذلك فإن الولد الذي يلعب بالكرة حينما نقول إنه عال على هذه الكرة وله صفة العلو، بخلاف هذه الكرة فإنه لا يقال إن هذا الولد كروي كما أن الكرة كروية. فإذا صح هذا في المخلوق فلأن صح في الخالق سبحانه وتعالى من باب أول. قال: لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكالها، كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك في الفلك، وإنها عنده أصغر من الحمصة والفلفلة ونحو ذلك في يد أحدنا. فإذا كانت الحمصة أو الفلفلة في بل الدرهم والدينار أو الكرة التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك في يد الإنسان أو تحته أو نحو ذلك، هل يتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان كالفلك؟ والله ولله المثل الأعلى أعظم من أن يظن ذلك به، وإنما يظنه الذين ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وكذلك اعتقادهم الثاني، وهو أن ما كان فلكا فإنه يصح التوجه إليه من الجهات الست خطأ باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيئة. تمام؟ يبقى إذا الفهم الأول خطأ، وهو أن الله إذا كانت الأفلاك كروية فيلزم من ذلك أن الله كري، وهذا فهم خاطئ. المسألة الثانية أنه إذا كانت الأفلاك كروية فيصح التوجه إلى الله سبحانه وتعالى من كل جانب، وهذا خطأ. قال: وأهل العقل الذين يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان، فقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع، وأنه لا يجوز أن تتوجه القلوب إليه إلا إلى العلو لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير من التقديرات، سواء كان العرش والفلك التاسع أو غيره، سواء كان محيطا بالفلك كري الشكل أو كان فوقه من غير أن يكون كريا، سواء كان الخالق سبحانه محيطا بالمخلوقات كما يحيط بها في قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي رؤوسنا دون الجهة الأخرى، فعلى أي تقدير فرد كان كل من مقدمتي السؤال باطلة. وكان الله تعالى إذا دعوناه إنما دعوناه بقصد العلو دون غيره كما فطرنا على ذلك. ولذلك تأتي المناظرة الشهيرة لما كان الإمام الجويني، أو ليست مناظرة وإنما هو موقف للإمام الجويني رحمه الله تعالى مع الهمذاني، لما كان الإمام الجويني رحمه الله يقرر نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى، فلما انتهى من تقريره جاء إليه هذا الرجل الهمذاني وقال له: يا إمام، دعنا من أدلتك ومن تفصيلاتك، حدثني عن هذه الحاجة الملحة إذا نزلت بنا نازلة، فإننا نتوجه بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى في العلو. فنظر إليه الجويني رحمه الله وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده وهو السفل. قال: وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية كما في قصة الهمداني، فكذلك فإن المصلي يقول سبحان ربي الأعلى ويتوجه بقلبه إلى العلو. قال: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال: تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس من معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا إلى آخره. قال: وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض

قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وطبعا سبق الكلام معنا عن هذا الحديث في الدرس الماضي، وأن من العلماء من جعل ظاهر هذا الحديث أن المعنى أنه من تقرب إلي بالعبادة، من تقرب إلي بالعبادة سارعت إليه بالمغفرة، وهذا على وفق ما تقتضيه عادة العرب، كما قالوا الولد للفراش، ومعلوم أن الفراش لا ولد له ولا والد، ولكن هذا يجري على عادة العرب، فالمعنى أن الولد لصاحب الفراش. فكذلك حمل بعض أهل العلم هنا هذا الحديث أن المقصود بقوله من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن تقرب ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني سارعت إليه بمغفرتي وبتوفيقي له. وهذا قول بعض السلف، والبعض الآخر يثبت صفة المشي وصفة الهرولة لله سبحانه وتعالى. والقول الثاني هنا هو الذي يؤيده الشيخ رحمه الله، وإن كان قد عرج على القول الأول وبين أن هذا أيضا قولا للسلف. وعلى كلا القولين فإن المؤولة والمعطلة ليس لهم حجة في هذا الحديث، ليشغبون به و يتكلمون به على أهل السنة في إثباتهم للصفات، والله الموفق. قال: وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه إلى آخره. قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. وطبعا معلوم الأفعال الاختيارية هي التي يفعلها الله وقتها ما يشاء، كالنزول وكالنزول مثلا والكلام وغير ذلك من الأفعال الاختيارية، والإتيان لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة. قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، طبعا كالضحك والغضب وغير ذلك، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقول: الرحمن على العرش استوى. وطبعا الاستواء هنا كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن، ولذلك قال سبحانه: ثم استوى على العرش. ولذلك من العلماء من يجعل هذه الصفة كانت اختيارية ثم صارت لازمة، لأنه بعد أن استوى على العرش سبحانه وتعالى فلا يخلو منه العرش، والله أعلم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب اللي هو باب إثبات الصفات الاختيارية كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: هل لله صفة الهرولة؟ فأجابوا نعم، بعد حمد الله والصلاة عليه، فأجابوا نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به. قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة. وطبعا معلوم قول السلف الآخر أن هذا ليس من نصوص الصفات.

أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها ومعروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. ولا شك أن الثاني هو الأقرب في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى خص آدم عليه السلام بخلقه بيده كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده والعرش بيده وجنة عدن بيده سبحانه وتعالى. فإذا كانت المخلوقات هذه مشاركة لآدم فما وجه تخصيص آدم عليه السلام؟ وكذلك العكس بالعكس، إذا قيل في قوله لما خلقت بيدي يعني بقدرته، فما وجه تفضيل آدم عليه السلام على باقي المخلوقات؟ فمعلوم أن المخلوقات خلقت بكن. قال لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومعلوم أن الإنسان لا يقترف الذنوب والمعاصي بيده فقط، بل بيده وبعينه وبأذنه وبرجله وبفرجه إلى آخره. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ومعلوم أن ما كسبت أيدي الناس ليس من كسب أيديهم فقط، بل بكسب ألسنتهم وبكسب أرجلهم إلى غير ذلك. وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان وما قدمه، وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. فالتعدية بالباء يبقى المقصود أن الفعل خلق أو أن الفعل فعل باليد، لما خلقت بيدي، تمام. أما مما عملت أيدينا أنعاما فهذا ليس معدى بالباء، ولذلك لا يحمل على أنه من آيات الصفات. قال كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. قال فمزار الأمر على حرف الباء، فإن عدي الفعل بالباء دل على مباشرة اليد، وإن لم يعد بالباء لم يدل على المباشرة. قال والثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني قال لإبليس عن آدم، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها أي بقدرته ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلوم، وبه يزول كثير من الإشكالات. قال المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، فقد أثبتت الآية أنهم يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم،